هناك جماعة من عبدة القبور يحفظون القرآن ويجدون تلاوته، وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولربما أغمي عليهم من شدة الوجد كما يقولون، فهل هؤلاء مع السفر الكرام البررة؟ حتى النصارى وليس أبوك دليلا. إذا كان يحفظ القرآن ويبكي ولكن يعبد الأموات ويستغيث بالأموات فهو شيء مثل النصارى ولا يبكي، بل الشيطان يحفظ آية الكرسي علمها أبو هريرة. الشيطان لما أمسك أبو هريرة قال دعني أعلمك آية من كتاب الله، لا يزال معنا الله حرم حتى ما دمت إذا قلتها عند النوم، وهي آية الكرسي قال الله لا إله إلا هو. المقصود يا أخي العمل، المقصود العمل، فلو حفظ القرآن وصام النهار وقام الليل ويعبد غير الله أو يسب القرآن أو يسب دين الله فهو مع الكفار، نسأل الله العافية. ولو صام النهار وقام الليل وحفظ القرآن.